وقال الذين كفروا: هل لا أنزل القرآن على محمد جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور؟ قال الله سبحانه وتعالى: كذلك أنزلناه مفرقا لنقوي به قلبك وتزداد به طمأنينة فتعيه وتحمله وبيناه في تثبت ومهله.